السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن قد ابتدأنا في صيام شهر رمضان خير الشهور، وفي عبادة هي العبادة الخاصة لله رب العالمين، وهي عبادة الصيام. ورمضان شهر القرآن، ولذلك على المسلمين أن يتدارسوا القرآن وأن يتلوه ويقرؤوه في هذا الشهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن بحمد الله على مدار سنوات سبقت نقف وقفات مع آيات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الوقفات، وأن يجعل تدبرنا نافعا لنا في الحياة وبعد الممات. وكنا وما زلنا مع تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، الذي قال في خطبة كتابه هذا التفسير، والذي سماه مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وقد وقفنا منه في السنوات الماضية مع وقفات، ولكن هذه السنة نذكر خطبته التي ألقاها ليفتتح بها تلك الدروس مجالس التذكير. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا، ومجده أكبر ورفده أكثر، والشكر لله شكرا جزيلا وفيرا، ونعمته أجزل ورحمته أوفر. أحمده قذف بالحق على الباطل فدمغه فأزهقه، وأشكره نصر حزب الحق وبحلية آلائه طوقه، وخذل حزب الباطل وبغصة كيده أشرقه. الحمد لله، فله الحمد وله الشكر بدءا وعودا. رب العالمين، رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيدا خالصا له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تصديقا صادقا في نبوته ورسالته، شهادة نتنكب بها من سبل الغالين والمقصرين، ونكون بها على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونرجو بها من فضل ربنا أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والصلاة والسلام على الشاهد المبشر النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي القرشي الهاشمي، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وعن أصحابه الهادين المهتدين، وعن أئمة الهدى من صالح سلف المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان من جميع المسلمين. أما بعد، فقد عدنا بفضل الله إلى رياض القرآن المؤنقة، وأنهاره العذبة المتدفقة، وأنواره الواضحة المشرقة. فالقرآن عذب التذوق، نير لمن أراد النور، نورا مبينا، نسأل الله عز وجل أن ينير به قبورنا وقبل ذلك قلوبنا ووجوهنا في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: نتعظ بمواعظه الملينة للصخور، ونتعالج بدوائه الشافي لما في الصدور وشفاء لما في الصدور، ونستهدي بهداه الموضح للصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ونستنزل رحمته العامة للمؤمنين فهو هدى ورحمة. وعدنا والحمد لله إلى مدارسة القرآن العظيم الذي أنزله الله آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا، فيه نبأنا وخبر من كان قبلنا وحكم ما بيننا، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء، هو الحق ليس بالهزل، هو قول فصل كما وصفه رب العزة. من قال به صدق، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن حكم به عدل، فهو الحكم والحكم بإذن الله جل وعلا، ومن قسم به قسط، ومن عمل به أجر. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن تمسك به هدى هدي إلى صراط مستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من طلب الهدى في غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قسمه الله، حيث تعدى وتجاوز حكم الله عز وجل. هو الذكر الحكيم كما وفقنا، هو الذكر الحكيم والنور المبين. وأنزلنا إليك نورا مبينا ونورا، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين، فمن تمسك به نجا، ومن تركه كان من الهالكين، عياذا بالله السميع العليم. فالله نسأل كما وفقنا لقراءته ومدارسته أن يوفقنا لفقهه ومتابعته، وأن يجعله في الدارين حجة لنا لا علينا، وأن يكون نورا لنا في الدنيا والآخرة وفي عرصات القيامة وعلى متن الصراط، حتى ندخل معه الجنة دار السلام بسلام آمنين، آمين يا رب العالمين. هذه مقدمة لمجالس الذكر التي هي مجالس مع القرآن الكريم، وسماها مجالس الذكر أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. والتذكير يقول رحمه الله تعالى حقيقته، حقيقة التذكير أن تقول لغيرك قولا يذكر به ما كان جاهلا أو عنه ناسيا أو غافلا. التذكير أن تقول للمذكر أو الذي تريد أن تذكره كلاما، إن كان جاهلا علم، وإن كان غافلا انتبه، وإن كان ناسيا تذكر، ولذلك يقال هذا التذكير. وقد يقوم الفعل والسمت والهدي مقام القول، يعني ذكر إنسان بقوله ولفظه، وذكر بفعله وسمته وهديه ودله. يقول: وقد يقوم الفعل والسمت والهدي مقام القول، فيسمى تذكيرا مجازا وتوسعا، أو هو حقيقة. ويجمع الثلاثة قولك عباد الله الصالح عباد الله الصالحون يذكرون الخلق بالخالق بأقوالهم وأعمالهم وسمتهم. عباد الله الصالحون يذكرون الخلق بالخالق، يعني يذكرون عباد الله بخالقهم ومربيهم وإلههم سبحانه وتعالى. وهذا التذكير يكون بالأقوال، اتق الله، افعل كذا واترك كذا، أو بأعمالهم، أن يعمل بين أيديهم أعمالا يريد أن يذكرهم ما كانوا غافلين، كما كان في موقف الصحابي حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، فقام رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها فتتابع الناس، فذكر هذا الرجل الناسين والغافلين بالصدقة بفعله من غير أن يقول. النبي قال صلى الله عليه وسلم: والرجل فعل، فتذكر الناس بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الرجل بين أيديهم وبالسمت، الهدي الظاهر في الحركات والسكنات وطريقة الكلام والمعاملات، هذا السمت الظاهر يذكر الإنسان به الآخرين بهديه وسمته. قال: وحاجة العباد إلى هذا التذكير أعظم ما يحتاجون إليه وأشرفه وألزمه. العباد يحتاجون إلى التذكير، وذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين العالمين بالقرآن أن يذكره الغافلين والناسين والمخطئين، فهذا التذكير أعظم ما يحتاجون إليه وأشرفه وألزمه، يعني أوجب شيء هذا التذكير، وأشرف عمل من يقوم بهذا التذكير. فإن سعادتهم الحقيقية في هذه الحياة بإنارة عقولهم وزكاة نفوسهم واستقامة سلوكهم. الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية أن تستنير العقول وتزكو النفوس وتستقيم السلوك. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالقرآن بالتذكير بالقرآن لمن يخاف وعيد الله عز وجل، فزكت نفسه واستنار عقله واستقام سلوكه. يقول: فإن سعادتهم الحقيقية في هذه الحياة بإنارة عقولهم وزكاة نفوسهم واستقامة سلوكهم، وفي الحياة الأخرى بنعيم الجنان وحلول الرضوان، إنما هي بإيمانهم بربهم وشكرهم له، ولن يتحقق لهم ذلك إلا بالتذكر والتذكير. وأن دلائل وجوده ووحدانيته وقيوميته وآثار فضله وإحسانه ورحمته ماثلة في الكون، بادية للعيان، داعية إلى الشكر، هادية إلى الإيمان. لكن العقول كثيرا ما تكون مغلولة بقيودها وبقيود أهوائها، محجوبة بحجب غفلتها، فتعمى عن تلك الدلائل والآثار، فتكفر كفر جحود وعناد، أو كفر عصيان وطغيان، ويكون تورطها في كبائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الحجب وتلك القيود، وليست لغير من عصم الله، وليس لغير من عصم الله انفكاك أو خروج منها كلها. فهم إذن بأشد الحاجة إلى تذكيرهم، يعني لا يفكهم من تلك القيود ولا ينقيهم من تلك الحجب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا بعصمة الله عز وجل. يقول: فهم إذن بأشد الحاجة إلى تذكيرهم بتلك الدلائل وتلك الآثار ليحصلوا أسباب سعادتهم بالإيمان والشكر. فالإيمان بالله عز وجل متوقف على معرفة نعمه وشكره عليها سبحانه وتعالى. فإذا كانت القلوب في غفلة والأبصار في غشية والنفوس في لهو ولعب، لا بد من تذكير يزيل عنهم الله سبحانه وتعالى به هذه الغشاوة وتلك الحجب، فيقبل على سبب سعادتهم بالإيمان بالله والشكر له سبحانه وتعالى. يقول: قد علم الله حاجة عباده إلى التذكير، فاصطفى منهم رجالا أنعم عليهم بكمال الفكر ووقاية العصمة، وأرسلهم لتذكير العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لحكمته سبحانه وتعالى أرسل الرسل لتذكير العباد وتنبيههم من غفلتهم ونسيانهم. قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ولن يقوم بهذا التذكير إلا من عصمه الله عز وجل واصطفاه من خلقه وأنعم عليهم بكمال فكرهم فأرسلهم. يقول: فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم أولو هذا المقام الجميل الجليل، مقام التذكير. ثم من بعدهم ورثتهم من العلماء العاملين، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالمذكرون المعلمون العلماء العاملون هم ورثة الأنبياء. يقول: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم على سنة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في القيام بتذكير العباد ممتثلا أمر ربه تعالى له بقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذ السيطرة لا تكون على القلوب، والإيمان وهو من أعمال القلب لا يكون بالإكراه، وإنما يكون بذكر الحجج والأدلة. وكذلك كانت سنة المرسلين في الدعوة إلى الله كما قصها علينا القرآن الكريم في كثير من السور والآيات. وبماذا كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بقوله وعمله وهديه وسمته، وكان ذلك كله منه على وفق هداية القرآن وحكمه. وقد قالت عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، والخلق هو الملكة النفسية التي تصدر عنها الأعمال، لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فكان تذكيره كله صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن يتلوها ويبينها بالبيان القولي والبيان العملي، ممتثلا في ذلك كله أمر ربه تعالى بقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن وبيانه القولي والعملي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما يكون تذكير العباد ودعوتهم لله رب العالمين. ومن حاد في التذكير عنهما ضل وأضل، وكان ما يضر أكثر مما ينفع إن كان هنالك من نفع. فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ضلالا، فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعالم العامل هو الذي حاد في تذكيره عن الضلال والإضلال عياذا بالله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يفتأ مذكرا للمؤمنين والكافرين، والله يهدي من يشاء ويوفق من يريد، وقد أمر بالتذكير أمرا مطلقا في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. إنما من أساليب الحصر، حصر الله عز وجل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه مذكرا صلوات ربي وسلامه عليه، فذكر بالقول والفعل والهدي والسمت. يقول: وكانت سيرته العملية في التذكير هي العمل بهذا الإطلاق، فما كان يخص قوما دون قوم في الدعوة والتذكير، فكانت هاته السنة العملية دليلا على أن ما جاء في صورة التقييد في بعض الآيات ليس المراد منه التقييد. ومن ذلك قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ليس هذا تقييدا، وإنما التذكير يكون مطلقا. فالشرط الصوري هو الاستبعاد، أي استبعاد نفع الذكرى فيهم. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكره وإن كان يستبعد عليهم التذكر، أي استبعاد نفع الذكرى فيهم. ولا يزال من الأساليب العربية في لسان التخاطب الدارج بيننا قول الناس لبعضهم بعضا: كلمه في كذا إن نفع فيه الكلام، أو كلمه في كذا إن نفع فيه الكلام، استبعادا لنفعه فيه، أي أنه قد كلمه لكنه لا ينتفع. فذكر إن نفعت الذكرى، أنت تذكر ولكنه لا ينتفع بالذكرى عياذا بالله. فليس. ومن ذلك قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس ذكر المفعول للتقييد، وإنما هو للتنبيه على أنه هو الذي ينتفع بالتذكير، نظير قوله تعالى: هدى للمتقين، أي هذا الكتاب والقرآن والتذكير هداية للمتقين، هداية للمنتفعين. وإن ذكرت من لا يتذكر، وإن أمرت من لا يمتثل، فذكر إن نفعت الذكرى، إن كانوا سينتفعون. ولحاجة العباد للتذكير ومنزلته في الدين شرعه الله للمسلمين شرعا مؤقتا في خطب الجمع والأعياد، وشرعا مرسلا موكولا للمذكرين على ما يرونه من نشاط الناس وحاجتهم. العباد يحتاجون إلى هذا التذكير، ولذلك شرعه الله عز وجل في صور مقيدة مؤقتة كالخطب في الجمع والأعياد والمناسبات. والتذكير المرسل يعني المطلق في كل وقت وحال وحين، وهذا موكول للمذكرين الذين سيقومون بالتذكير حيث يرون نشاط المستمعين وحاجتهم إلى هذا التذكير. كما كان يتخول النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالموعظة، وطلبه طلبا عاما من جميع المؤمنين، وطلبه طلبا عاما من جميع المؤمنين في قول تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، في صفة المؤمنين العاملين: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسيكون هذا الباب مجالا لفنون من التذكير، جعلنا الله والمؤمنين من أهل الذكرى، ونفعنا به دنيا وأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.